بالنسبة لقول تعالى الذين يلون من النساء، ها؟ قيل للذين يلون من النساء أين؟ يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها، إذا تعبته يضعها عند أهلها 14. إيش؟ يعني معنى الآية يؤدبها بأن يضعها عند أهلها 14. لا لا لا، معنى الآية أن الذين يؤون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج، أن لا يطع امرأته، يعطى مهلها 14، فإما أن يطع وإما أن يطلق. لكن لو يريد أن يؤدبها يا شيخ ويضعها، ما يؤدبها بهذا، ما يؤدبها بأربعة أشهر، يعني تعب مشكلته، له أن يؤدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يأتم في 3 شهور؟ ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 14 فما يفوق لا.